بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونتناول اليوم أيها الأحباب الكرام أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كلنا في حاجة إليها، ألا وهي آداب المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، ولها آداب خاصة ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأولاده الذين يذهبون إلى المسجد، حتى زوجته التي تذهب إلى المسجد ينبغي لها أن تتعلم هذه الآداب الإسلامية. الأدب الأول أيها الأحباب الكرام الدعاء عند الذهاب إلى المسجد، يعني عند الخروج من البيت تقول دعاء. إذا خرجت من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول دعاء الذهاب إلى المسجد. ما هو دعاء الذهاب إلى المسجد؟ هذا الدعاء الذي ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول، دعاء عجيب أرجو أن تكتبوه وأن تحفظوه لأنه دعاء جامع مانع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس توضأ وخرج إلى المسجد وهو يقول، اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، وفي رواية اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء النوراني الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهابه إلى المسجد، لو تأملناه لعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل مسلم أن يمشي بين هالة من النور لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليه. فإذا رزقك الله عز وجل في قلبك نورا فقد قذف الحق في قلبك، وإذا رزقك الله في عينك نورا فلا ترى إلا الحق، وإذا أعطاك الله في سمعك نورا فتسمع كل خير، وهكذا أيها الأحباب الكرام. أما الأدب الثاني فهو أن تذهب إلى المسجد بسكينة ووقار، ولا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى المسجد وهو يجري أو يسرع، حتى لو كانت الصلاة قد أقيمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا من الأدب الأول أن تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار. الأدب الثاني الدعاء عند دخول المسجد. إذا دخلت المسجد تقول هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ هناك دعاءان واردان في هذا الباب. الدعاء الأول اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي حميد أو أبي أسيد هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. لكن هذا الدعاء ليس فيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واردة في سنن أبي داود، فقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وهنا حديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله، وفيه زيادة جميلة. الحديث إسناده حسن أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. إذن هذا زاد لنا زيادة اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. هذا هو الدعاء الأول. دعاء ثاني مهم جدا يمكن أن تقوله، لأنك إذا قلته عند دخول المسجد عصمت طوال اليوم من الشيطان. هذا الدعاء رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. هنيئا لك. الحديث مرة أخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ما معنى وسلطانه القديم؟ يعني سلطان الله عز وجل الأول القديم، يعني الأول الذي لا بداية له، فالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: عدم دخول المسجد برائحة الثوم والبصل. عدم دخول المسجد برائحة الثوم والبصل. الثوم بضم الثاء وليست الثوم بفتحها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فهذا أيها الأحباب الكرام أمر من الحبيب عليه الصلاة والسلام، يحرم الإنسان من صلاة الجماعة لأنه أكل ثوما أو بصلا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل. نعم، فقد روى مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكرافة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل والكراث. فإن سأل سائل فقال: وهل هي حرام أكلها؟ الجواب: ليست حراما. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم، فقلنا: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أي أن أبا سعيد رضي الله عنه بيّن أنه ليس حراما. إذن هو ليس حرام من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. أنا بحثت فوجدت حديثا في صحيح مسلم عندنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل، وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا، يعني لا يأكلها الإنسان ويذهب إلى المسجد مباشرة، وإن أكلها في بيته أو بعد العشاء أو استعمل ما يذهب رائحتها فلا بأس. فبلغ فقال الناس: حرمت، يعني حرم الثوم والبصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب، الأدب الخامس: عدم تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد. يعني وانت ذاهب الى المسجد لا تشبك بين اصابعك، لا تشبك كده، تشبيك الاصابع وانت ذاهب الى المسجد هذا مكروه، لا سيما اذا كنت متوضئا في بيتك، تمشي ولا تشبك بين اصابعك لانك في صلاه، ومحسوب لك من خطواتك منذ خرجت من بيتك الى المسجد فانت في صلاه. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الدارمي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه. إذن هناك نهي عن التشبيك بين الأصابع. وهنا حديث أيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب، إذا وصل الإنسان إلى المسجد بأي قدم يدخل؟ أيدخل باليمنى أم باليسرى؟ وما الدليل؟ يدخل باليمنى. ما هو الدليل؟ الدليل في الحقيقة أنا بحثت لأجد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله فلم أجد، ولكنني وقفت على أثر موقوف على أنس بن مالك رضي الله عنه، وإن كان هذا الأثر عند علماء الأصول يأخذ حكم الرفع. فما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقول أنس بن مالك من السنة أي مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام إما من قوله أو من فعله. ولذلك يقول علماء الأصول: إذا قال الصحابي من السنة كذا أو كذا فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام: صلاة ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس. إذا وصلت إلى المسجد فتوضأ، إذا كنت متوضئا ووصلت إلى المسجد فابدأ بركعتي تحية المسجد. ركعتين تحية المسجد ده تعظيم لله عز وجل ولبيت الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال: لو دخل الإنسان المسجد والإمام على المنبر يخطب يوم الجمعة، الأفضل له أن يجلس أم أن يصلي ركعتين؟ لأنني أرى بعض الناس إذا وصل إلى المسجد والإمام على المنبر يجلس، فإذا خطب الإمام وقام في الخطبة الثانية قام يأتي بركعتي تحية المسجد، وهذا غريب عجيب، لأن التحية إذا طال الجلوس سقطت. إذن ما هو التصرف الصحيح لمن يدخل والإمام على المنبر يخطب؟ أن تصلي ركعتين ولتتجوز فيهم. ما هو الدليل على ذلك؟ اسمع هذه القصة التي رواها البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. من هو هذا الفلان وما اسمه؟ بحثنا لنرى اسم هذا الصحابي، وجدناه ذكر في رواية مسلم، اسمه سليك الغطفاني. فقد رأى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. بعض الناس يقول: لا، كان سليك هذا رجلا فقيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم سليك ويصلي فيرى الناس رثاثة حالفة يتصدقون عليه، وبناء عليه يقولون إذا جاء الإنسان يجلس ولا يصلي تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب. أقول يا أخي الكريم هذا ليس صحيح، وهذا التعليل لم أرى له سندا في السنة الصحيحة، بل إن رواية مسلم نفسها تنفي هذا تماما. فتابع مع الحديث: يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، في رواية مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فيهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الحكم قاصرا على سليك رضي الله عنه، وإنما عمم الحكم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب على المنبر يخطب. لكن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر يخطب فليجلس، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. فكيف نوفق بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وما زلنا في آداب المساجد، وكنا قد طرحنا سؤالا، حديث إذا جاء أحدكم المسجد والإمام على المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، حديث صحيح رواه مسلم. كيف نجمع بينه وبين حديث إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام؟ العلماء قالوا بأن حديث إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث ضعيف جدا، لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف. إذن إذا دخل الإنسان والخطيب على المنبر يخطب فليركع ركعتين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام، التبكير إلى الصلاة والصف الأول. يستحب أن تبكر إلى الصلاة وأن تجلس في الصف الأول، لأن بعض الناس يأتي إلى الصلاة ويتأخر عن الصف الأول، يجلس يرتكل للعمود أو للحائط، وهناك أماكن في الصف الأول ولا يدخلها، وهذا أيها الأحباب تفريط في الأجر والثواب. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا ب10,000 حسنة، والصف الثاني ب9,000، والصف الثالث ب8,000، لو عندك وظيفتان إحداهما ب10,000 والأخرى ب9,000 ستسارع إلى 10,000، فلماذا لا تسارع إلى ربح الآخرة، إلى الأجور، إلى الحسنات؟ اسمع إلى الدليل. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا يعني يقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة يعني صلاة العشاء. هذا الحديث يبين لنا فضل الصف الأول، وأنه ينبغي للإنسان أن يسارع إليه حتى ولو بالقرعة. سؤال: هذا الأمر للرجال والنساء؟ لا، النساء العكس. الأخت إذا ذهبت تصلي في المسجد الأفضل لا أن تصلي في الصف الأخير البعيد عن الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا الحكم بعض الناس يقول هو باق، لأن الرجال كنا النساء كنا يصلين خلف الرجال في نفس المسجد بدون ساتر، فأما الآن فمساجد النساء يعني دور ثاني أو هناك جدار أو نحو ذلك، فبعض الناس يقول أما الآن فالمرأة تسارع إلى الصف الأول لأنه لا علاقة لها بالرجال. وبعض أهل العلم يقول الحكم زال باقيا، فعليها أن تصف الصف الأخير ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه وهكذا. ننتقل إلى الأدب الآخر، لكن قبل أن ننتقل إلى الأدب التاسع أحب أن أذكر لكم هذا الحديث العجيب الذي فيه أجر كبير جدا. هذا الحديث وجدته عند الإمام النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث صحيح بشواهده، صححه الألباني ورواه أحمد والنسائي وغيره بسند حسن. نتأمل هذا الحديث معا. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصف الأول ينال هذا الأجر. صلاة الله على الرجل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. إذا من صلى في الصف الأول ينال هذين الفضيلتين، ينال ثناء الله ومدحه له بين الملائكة، وينال استغفار الملائكة له. جميل جميل. طيب الفقرة الثانية، والمؤذن يغفر له بمد صوته، يعني لو كانت له ذنوب مثل مد صوته لغفرت بفضل الله عز وجل وبأجر الأذان. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، كل من سمع المؤذن ينادي بكلمات التوحيد الله أكبر الله أكبر يصدقه، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول كذلك، أشهد أن محمد رسول الله يقول كذلك، يصدق. وله مثل أجر من صلى معه، هنيئا لك أيها المؤذن، وله مثل أجر من صلى معه، فاحرص على الأذان أخي الكريم. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام، تقديم الحفاظ والفقهاء إلى الصف الأول خلف الإمام، لأن الإمام قد تنتابه بعض الظروف فيترك الصلاة فيقدم من يتمكن من الصلاة بالناس. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، أي ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني ارتفاع الأصوات واختلاطها كما تختلط في الأسواق. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى الصف الأول. لماذا؟ إذا أخطأ الإمام في القرآن ردوه، إذا أخطأ في سجدة سبحوا له ونبهوه ونحو ذلك. وهذا ليس معناه أن نؤخر الناس ونقدمهم، بل معناه أن يتقدم هؤلاء وأن يأتوا مبكرين لكي يكونوا أصحاب الصف الأول. الأدب العاشر، تسوية الصفوف. من آداب المساجد تسوية الصفوف، ولا تكون الصفوف معوجة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى في الصلاة من وراء ظهره. وفي رواية بعدما أقيمت الصلاة، إذا برجل باد بصدره عن الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تراص تساو ارجع إلى الخلف، فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ففي الصحيحين عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا حديث آخر جاء بزيادات، رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث فيه آداب نبوية كريمة نتأمله. حاذوا بين المناكب، يعني المنكب هذا نهاية الكتف يكون بجوار نهاية الكتف الآخر. سد الخلل، يعني لا تترك بينك وبين أخيك فرجة، بل لابد أن تضع قدمك بجوار قدم أخيك ملامس لقدم أخيك المسلم في الصلاة. ولينوا في أيدي إخوانكم، لا جاء واحد وأخرك قليلا تأخر معه، قدمك قدم معه، جاء لتضم الصف ضم، لينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان، أي الفروجات بينك وبين أخيك يدخل فيها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان يدخل بين الفروجات كأنه الخذف يعني صغار الغنم. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يعني إذا وصلت صفا وجدت فرجة فتقدمت وصلت هذا الصف، وصلك الله بالعلم، وصلك بالرحمة، وصلك بالتقوى، وصلك بالإيمان، وصلك بالرزق، وصلك بكل ما يسرك في الدنيا والآخرة. وهنا حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا يدل على أنك تلزق قدمك بقدم صاحبك. الأدب الحادي عشر: عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا تخرج وتصلي في مسجد آخر، أو لا تخرج نهائيا إلا لعذر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء المحاربي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني عشر: عدم المرور بين يدي المصلي. أنت انتهيت من الصلاة وأردت أن تمر ووجدت رجلا يصلي بجوار الباب، فلا تمر من أمامه، انتظر حتى ينتهي. ونقول لمن يصلي: ينبغي أن تتقدم بعيدا حتى يمر إخوانك، فإن لم يتقدم لا تمر أمامه، لأن هذا ذنب عظيم كبير. فاسمع، في الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40، قال الرو لا أدري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. الأدب الثالث عشر، وسنأخذ الفتاوى بعد ذلك، باقي لنا أدبان سريعان. الأدب الثالث عشر: عدم نشد الضالة في المسجد. إذا ضاع منك شيء ينبغي ألا تنادي عليه في المسجد، لا تقول: أيها الناس ضاع منا مال أو ضاع ذهب أو ضاع كذا، لا يجوز ذلك، لا في مكبر المسجد ولا تنادي في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني إذا سمعت رجلا يقول من وجد كذا أو ينشد ضالة يعني شيئا ضائعا في المسجد ينادي عليه، قل هذا الدعاء: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كنا قد نبهنا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، فإننا نقول لإخواننا الذين يصلون في المساجد: لا تأتي عند الباب وتصلي السنة حتى تضطر الناس أن يمروا من بين يديك أو أن يقفوا محروجين، لأن بعض الناس يأتي بجوار الباب ويصلي. نقول: يا أخي تقدم خطوتين أو ثلاثا وصلي بعيدا عن الباب حتى لا يضطر الناس للمرور بين يديك. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام: عدم البزاق في المسجد. يعني عدم إهانة المسجد بالقاذورات ونحوها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولتكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فبزق فيه و رد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. أو يفعل هكذا يعني يجوز لك إذا أردت أن تبزق أو نحو ذلك تخرج من جيبك المنديل وتبزق فيه وتضع في جيبك مرة أخرى، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة. وفي رواية النسائية عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نأخذ الأسئلة. الأخت نهلة من الشرقية، تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ سلمكم الله وبارك فيكم. أريد أن أشارك عن صحة الحديث الآتي: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ولي سؤال آخر. نعم. لي سؤال آخر. تفضلي. قلت في تخليل أصابع الرجلين أنه بالخنصر. فهل بالخنصر اليمنى أم بالخنصر اليسرى؟ حاضر. وماذا إذن عن تخليل أصابع اليدين؟ هل بالخنصر أم بإدخال الأصابع بعضها في بعض؟ شكرا. وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله ينزل ملكا من السماء رجله في الأرض ورأسه في السماء السابعة يؤذن فتصيح معه جميع الدياكة؟ وهل ورد قول اللهم إني أسألك من فضلك العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند صياح ديك؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ وحيد. سلمك الله وبارك فيك. لو تكرمت في بس موضوع بخصوص الزكاة، أنا اشتريت قطعة أرض من 3 سنين. نعم. أنا مسافر وتقريبا ده بيحصل لكل الموجودين هنا يعني. نعم. فأنا اشتريتها والنية متردد فيها، هل أبنيها أو أبيعها أو كده بسبب السفر مش مستقر يعني عليها الله يحفظك. طيب. فدي تزكى مرة واحدة ولا كيف؟ يعني أنت الآن هذه الأرض ناوي تبنيها ولا ناوي تتاجر فيها؟ إذا جابت سعرا كبيرا ستبيعها؟ الله يحفظك. النية مختلفة بسبب السفر، أنا بسبب عدم الاستقرار مفيش لها نية معينة يعني. الله يحفظك. مرة مثلا ترتفع أسعار البناء نقول لا هنبيع، مرة مثلا أو مش هبيع أنا سيبها تركة للزمن يعني. تركة للزمن يعني منين ما تحتاجها تبيعها إن شاء الله. أبيعها أو أبنيها، ما هي دي المشكلة، هل أبنيها للأولاد أو دي الموضوع ده هو اللي شغلنا شوية عشان مش عايز يعني مش عايزين يكون فيه شيء. طيب ماشي إن شاء الله. بارك الله. الأخت أم أسماء من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يا عم خيرا شيخنا الفاضل. بارك الله فيكم وبارك الله. فيها لي سؤالين لو سمحت. نعم. بالنسبة لا يجوز إن إحنا نمر من قدام المصلين. نعم. طب لو إحنا في الحرم. في الحرم. في الزحام. طيب. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة برضو أي إنسان ما يناديش يعني في المسجد على الضلة بتاعته. طب في مساجد، بعض المساجد مثلا تنادي على الاطفال مثلا يعني مفقوده. نعم. برضه لا يجوز برضه الانداء على الاطفال مفقودين. طيب حاضر. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الاخ محمد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخي، والله بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. والله بحبك في الله. يا شيخي اذا اسالك سؤال، اذا في مساجد، هل وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث او يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ذكر مثلا بعد صلاه العشاء او يعني معذره اعد السؤال مره اخرى واطفي التلفزيون او وطي التلفاز. هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يساوي حلقه ذكر؟ حلقات الذكر. حلقات الذكر وكان يتمايل هو والصحابه. حاضر اجيب حضرتك. كلمه لا اله الا الله. أجيبك إن شاء الله تعالى. الله يجزيك، إذا في الله يجزيك الخير، الله يكرمك. حفظك الله ورعاك وبارك فيك، مايك. طيب، نجيب إن شاء الله على هذه الأسئلة ونأخذ الأسئلة المتبقية بإذن الله تعالى. أخت الكريمة تسأل: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث ضعيف. وتقول عن خنصر اليد الإنسان في الوضوء. كيف يخلل أصابع اليدين والرجلين؟ أصابع اليدين تخلل أصابع يديك بيديك بأصابعها كلها، أما أصابع الرجلين فتخلل بخنصر يدك اليسرى، كما ثبت في حديث المستورد بن شداد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجلي بخنصره في الوضوء، قال العلماء بخنصر اليسرى أفضل لإزالة القذى. طيب الأخت مريم من أسوان. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أولا عصيت كتير وعملت يعني حاجات مش حلوة كتير، بس الحمد لله يعني ربنا ذاتي تاب علي الحمد لله يعني، وقفلي واحدة أختي صالحة وخلتني يعني أمشي في الطريق كويس الحمد لله. فبسأل حضرتك يعني ربنا يسامحنا عن الحاجات اللي أنا عملتها. حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ خميس من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إني أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. في مسافة بين المصلي واللي يعدي من قدامه تقدير يعني؟ المسافة. أو كم صادف كده؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. حفظك الله ورعاك وبارك. الله يبارك. الله يبارك. عليكم السلام. الأخ أحمد من السعودية يسأل عن الأرض الذي هو متردد في نيتها، هل ينوي يبيعها أو ينوي يبنيها، هل فيها زكاة أم لا؟ والجواب لا أدري حتى تحدد النية. الأخت أم أسماء تقول بالنسبة للحرم، هل فعلا لا يجوز المرور أمام المصلي في الحرم أيضا، أم أن الحرم له حكم خاص؟ على قولين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول يجوز المرور في الحرم بين يدي المصلي، ويستدل بما روي عن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كانت تمر المرأة بين يديه في الطواف، فكان يرفع رأسه حتى تمر ثم يسجد. ولكن كثيرا من أهل العلم قالوا بأن حكم الحرم كحكم غيره، والأحاديث الواردة فيه هي نفس الأحاديث الواردة في كل المساجد، فعلى الإنسان أن يتحرى أماكن لا يمر فيها الناس، وعلى الإنسان أن لا يمر من أمام مصلي في الحرم إلا إذا كان زحاما شديدا وضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. ثم تسأل الأخت أم أسماء بارك الله فيها عن المنادات على الأطفال في المساجد، لا يجوز أن ننادي في المساجد على أي شيء ضايع حتى لو كان طفلا، وهذا الذي يريد أن ينادي على طفله يمكن أن يستأجر سيارة بعشرة جنيهات وعليها مكبر وينادي في الشوارع، لكن لا يفعل هذا المحرم حتى ينادي على الطفل فيدعو الناس على الطفل ألا يرده الله، بل يستأجر سيارات أو ينادي في النادي نادي الشباب أو نحو ذلك، يمكن أن ينادي في أي مكان آخر. أخونا الكريم من سوريا الأخ محمد من سوريا يسأل عن حلقات الذكر التي يفعلها بعض الناس، يجتمعون حلقة ويقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يتمايلون هكذا أو الله حي الله حي أو لا إله إلا الله أو محمد رسول الله بهذا التمايل، هل ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من أصحابه؟ أقول لأخي الكريم لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمايل بهذه الطريقة، ولا عن أحد من أصحابه، ولكن هذه بدعة ابتدعها بعض الناس، ولذلك نقول من فعل ذلك ويظن أنه يتقرب إلى الله فهو يبتعد من الله، لأن هذه بدعة محدثة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذا الفعل ضلالة وكل ضلالة في النار في بعض الروايات وبعضها ضعيف، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذن هذا الفعل لا يجوز وينبغي لمن يفعله ألا يفعله لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو عبد الرحمن من المغرب. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. سؤال خارج إطار الحلقة، حاولت أن أتصل بالأستاذ جمال مركبي لكن لم أستطيع. عندي شبهة في خصوص بيع الأجل أو بيع التقسيط. نعم. فمشايخنا أجازوا هذا البيع. نعم. والشبهة التي عندي أني كنت قد سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله عن تحريم مثل هذا البيع. نعم. فأين الحل في هذه المسألة؟ حاضر. وأريد أن أستوضع عن حديث نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. حاضر. فما حاضر سأجيبك إن شاء الله تعالى. سأجيبك. الأخت دعاء من الإسماعيلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا ومرحبا بكم. لو سمحت كنت عايز اسال بس عن في حاجه اسمها في حديث عن حنه الشعر اللي هي السوداء محرمه يعني على الرجال والنساء. في حديث ثاني يدل على كده ولا ان هي محرمه على الرجال بس والستات لا الحنه السوداء عموما؟ حاضر مش. حاضر ان شاء الله. وجزاك الله خيرا. جزاك الله بركاته. نرجع إلى أختنا الأخت مريم بارك الله فيها، تذكر بأنها أذنبت كثيرا وتابت إلى الله عز وجل، فهل يقبل الله توبتها؟ نقول يا أختنا الكريمة إن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، وأنا أهنيك بتوبة الله عز وجل عليك، وأن الله عز وجل أراد بك خيرا لأنه عرفك طريقة، ولو لم يرد الله بك خيرا لتركك في الذنوب والمعاصي والقاذورات والعياذ بالله. ولكن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا وجهه إلى طريق الخير. اعلمي أن العبد التائب إلى الله عز وجل إذا تاب توبة صادقة خالصة إلى الله، وكلما تذكر ذنوبه الأولى بكى وخشع وخضع وأقبل على الله عز وجل، فإن الله يغفر له ويبدل سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أختنا الكريمة، ثقي في الله عز وجل، وثقي في مغفرة الله وفي رضوان الله، واعلمي أن رحمة الله وسعت كل شيء. ما عليك إلا أن تقومي في ثلث الليل الآخر وتسجدي بين يدي الله تبارك وتعالى، وتبكي بين يدي الله عز وجل، وتقولين: يا رب، أذنبت كثيرا وعصيت كثيرا، وجئت إليك فلا تردني، وجئت إلى بابك فلا تطردني، فأنا المذنبة وأنت الغفور، وأنا العاصية وأنت الرحيم، فسوف تجدين الله غفورا رحيما. ثم إن استطعت أن تتصدقي بصدقة فافعلي، فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يتقبل توبتك وأن يجعلك من الصالحات القانتات. أخونا خميس من ليبيا يسأل عن المسافة أمام المصلي. أقول يا أخي الكريم، إذا سجد المصلي تترك بعد سجوده ممر شاه، يعني شبرا تقريبا، وجزء أن تمر بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سجوده وبين السترة ممر شاه. ولذلك ينبغي لنا أن نعلم أن هذا الحكم ثبت من فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن السنة إما أن تثبت بالفعل أو بالقول أو بالتقرير. أخونا الكريم من المغرب يسأل عن حكم البيع بالتقسيط، ويذكر أنه سمع الشيخ الألباني رحمه الله يقول بحرمته. نعم، هذه المسألة، مسألة البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن، اختلف العلماء فيها. فالشيخ الألباني، شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، كان يرى أن هذا البيع محرم، وأنه بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كما تعلمون. فيرى شيخنا الألباني رحمه الله أنه لو قال هذا الشيء بعشرة آلاف نقدا وبخمسة عشر تقسيطا بهذه الطريقة فقد صارت بيعتين في بيعة، فمن هنا لا يجوز، وهذا البيع محرم عند شيخنا الألباني رحمه الله. لكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا جائز بشرط ألا ينفصل إلا عن بيعة واحدة. يعني لو قال هذا الشيء بعشرة آلاف وبخمسة عشر تقسيطا، فقال أخذته بخمسة عشر تقسيطا، فقد انفصل عن بيعة واحدة. واستدلوا بأثر ابن عباس حينما سئل عن ذلك، فقال: لا بأس إذا انفصل وقد عقد بيعة واحدة. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن النهي عن بيعتين في بيعة فسره العلماء بأشياء أخرى، أن ترتبط هذه البيعة ببيعة أخرى. طيب، معنا اتصال نأخذه. الأخت أم عبد الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، كنت عايز استفسر حضرتك في أمر كده. أرفعي صوتك، بارك الله فيك. كنت عايز استفسر حضرتك في أمر. نعم. في أخت متزوجة وزوجها سعى هو يتجوز عليها وكده. حضرتك سمعني؟ نعم، أسمعك جيدا. فجوزها عايز يتزوج عليها وصاحبتها، وفعلا نفذ الموضوع، بس ما اتجوزت، جاب اوضه النوم وكان هيكتبوا الكتاب يوم الخميس، وطبعا هو شافها رؤيه شرعيه، بس مش في خلوه، يعني كان في العربيه بتاعته. ما هو السؤال؟ انا لم افهم السؤال، بارك الله فيك. انا عايزه اعرف انا اعمل ايه، الاخت تعمل ايه. طيب، حاضر، ان شاء الله اجيبك باذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا الأخ أحمد من أسوان، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إحنا هنا شغال في القاهرة شيخ، وبصلي قصر، بس ما أعرفش هنزل إمتى يعني. عفوا، أعد السؤال مرة أخرى. والله أنا من أسوان وجاي هنا في القاهرة، شغال في القاهرة، وبصلي قصر يعني كان معايا كمان كم يعني كم واحد صاحبي برضه بنصلي قصر. وانتم جالسين في القاهره كثيرا؟ اي والله ما عارف انزل امتى يا شيخ، انا بقالي الساعه 10 15 يوم كده. 15 يوما؟ ان شاء الله. يعني جئت للعمل والاستقرار ام لقضاء بعض الحاجيات؟ لا يعني احنا اثنين ممكن ننزل شهر ونص، ممكن شهرين يعني اكثر حاجه شهرين وانزل اسوان ثاني. ولك سكن هنا في القاهره؟ ساكن انا شهر. مقيم هنا؟ لك سكن مقيم وعمل وشيء من هذا القبيل؟ لا مش مقيم على طول، انا الشقه ايجاره. يعني تجلس 15 او شهرا وتنزل؟ ممكن يا شيخ. طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. الاخ من اليمن ابو عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا هنا؟ سلمكم الله وبارك فيكم. احبك في الله يا هنا. احبك الله الذي احببتنا فيه. يا شيخنا الله سبحانه وتعالى يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها. نعم. هل لله الاسماء الدعاء 99 اسم ولا باي اسم؟ الدعاء باسماء الله الحسنى. كاملة ولا البعض منها؟ طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. الأخت أم أحمد من الجيزة، تفضلي. نعم. أكلم الشيخ حضرتك ولا؟ معك أسمعك يا أختنا الكريم. طيب أنا ليه سؤالين عند حضرتك. بس دلوقتي إحنا بناخد يعني بنحفظ في القرآن، فبنعمل علامات في المصحف الآيات المتشابهة والمواضع والحاجات دي، وبنكتب مثلا حاجات معينة في المصحف للتذكرة يعني، فهل ده حرام ولا يعني يجوز ولا ما يجوزش؟ واحيانا ببقى السؤال الثاني، واحيانا ببقى مش عارفه يعني يبقى في لان ببقى بكتب حاجات لازم امسك المصحف، ما ينفعش ألبس بالجوانتي وانا عندي العذر، ف يعني برضه ممكن ولا مش ممكن ولا حرام ولا حلال ولا؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. شكرا جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجيب على بعض الاسئله. فقلت الاخ الكريم ورد عن ابن عباس جواز بيع التقسيط، وهو قول جمهور اهل العلم، ما احترمنا لفضيله الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، هذا رايه، ولكن الإنسان كما تعلم يأخذ ما وافق الدليل، فالبيع بالتقسيط إن شاء الله جائز مباح، وهذا قول جمهور أهل العلم، والمسألة فيها أدلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. الأخت تسأل عن حناء الشعر السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى أبا قحافة وشعره أبيض فقال غيروا الشيبة واجتنبوا السواد، فلا يجوز صبغ الشعر بالسواد، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة، فعلى الأخت المسلمة أن تبتعد عن الصبغة بالسواد. الأخت أم عبد الله تقول بأن زوجها سيتزوج عليها فماذا تصنع؟ نقول يا أختنا الكريمة هذا شيء أباحه الله عز وجل له وأحله له، لا نستطيع أن نحرمه عليه، ولكن نقول هذا بلاء نزل عليك، فعليك بالصبر والثبات، والله عز وجل يلهمك صبرا وثباتا، ولك الأجر والثواب على هذا إن شاء الله تعالى. ونقول لأخينا الكريم ينبغي أن يرفق بها لأنها الآن مجروحة، فعليه أن يترفق بها، وعليه أن يمهد لها، وعليه أن يبين لها هذا الأمر، وأن يتحمل منها ما قد يصدر منها، ثم نقول لك عليك بالصبر إن شاء الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى يجزيك خيرا إن شاء الله تعالى. أخونا الأخ أحمد من أسوان ويأتي إلى أو من الصعيد ويأتي إلى القاهرة. نقول إذا لم يكن لك أي سكن في القاهرة وجئت لقضاء بعض الحاجيات أسبوع أسبوعين ثلاثة، وأنت تتنقل من فندق إلى فندق أو من صديق إلى صديق حتى تقضي حاجياتك، فأنت الآن مسافر وتقصر ولا يجب عليك الإتمام. أما إذا كان لك سكن هنا، استأجرت سكنا هنا تنزل فيه وتقضي حاجياتك 10 أيام أو أسبوعين أو كذا، فحينئذ أنت لك إقامتان، إذا وصلت هنا تتم وإذا وصلت هناك تتم، وبين المدينتين تقصر الصلاة. الأخ الكريم أبو عبد الله من اليمن يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل أدعو بالأسماء كلها؟ نعم يجوز أن تدعو بالأسماء كلها، ويجوز أن تدعو باسم الاسم، يعني مثلا تقول اللهم يا رحيم ارحمني، أو تقول اللهم يا كريم أكرمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، وهكذا يجوز أن تدعو بكل اسم وما يناسبه. الأخت أم أحمد تسأل عن التعليم في المصحف. الأفضل للأخ الكريم ألا يعلم في المصحف، وإن كان لابد أن يعلم في المصحف فيكون معه قلم رصاص ويعلم عند الحاجة، حتى يمحوه إذا انتهى من هذا التعليم أو لم يحتج إليه يوما ما، حتى لا يدخل بين كلمات المصحف شيء. ويستحب أن يكون التعليم خارج المصحف، يعني على هامش المصحف من اليمين أو اليسار، إلا إذا اضطر أن يعلم على الكلمة نفسها شيئا يحتاجه. أخونا الأخ مسلم من المغرب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. سلمكم الله وبارك فيكم. شيخي لدي سؤالين. السؤال الأول هو حول مسألة وضع الحذاء في أمام المصلي في المسجد. نعم. أنا واضح السؤال يا شيخ. ماذا؟ واضح السؤال يا شيخ. وضع الحذاء أمام المصلي في المسجد. السؤال الثاني هو حول اللحية. هل هي مسألة تخفيف اللحية، وهل هذا مسألة القبض هل هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي ثابتة عن من قام به أبو هريرة رضي الله عنه؟ طيب أجيب. حتى سمعت الشيخ قال هذا. أي نعم، بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ. أكرمك الله وبارك فيكم. نقول لأخينا الكريم، أختنا الكريمة أم أحمد كانت تسأل عن الجوانتي. إذا كانت حائط، إذا كانت الأخت الكريمة حائط، لا ينبغي أن تقلب أوراق المصحف بالجوانتي، بل تقلبه بعود أو بقلم ونحو ذلك، لأن الجوانتي في الحقيقة الإصبع هو الذي يقلب. طيب، أما بالنسبة لأخونا مسلم من المغرب بارك الله فيه، يسأل عن وضع الحذاء أمام المصلي. لا تضع الحذاء أمامك، ولكن ضعه بين رجليك، وإذا شئت وضعته أمامك فلا بأس إذا كان الحذاء طاهرا، لكن لا تؤذي به مسلما، يعني لا تضعه أمام غيرك. إذا أحببت أن تضعه بين رجليك أو تضعه أمامك أنت فافعل، لكن لا تضعه أمام غيرك. أما بالنسبة للحية فنقول يا أخي الكريم، اللحية واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، خمسة أوامر ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء الأصول يقولون الأمر إذا جاء من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه، صارف مثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، هذا صارف، فصار السواك مستحبا. أو من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، الصارف والتخيير، من قال فله ومن لم يقل فليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من أطلق لحيته فله كذا، بل قال اطلقوا وأرجوا وأوفوا ووفروا. إذن اللحية واجبة إطلاقها. أما مسألة القبض، القبض من اللحية فقد ورد عن عبد الله بن عمر اجتهادا منه فقط، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن اللحية، وتأول قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال محلقين الرؤوس ومقصرين اللحى. لكن خالفه جمهور أهل الصحابة، جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا أن محلقين رؤوسكم ومقصرين كلها للرأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1، فخالفه الصحابة. فالراجح أخي الكريم أن تترك اللحية كفة كثيفة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.